قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب المحصر وجزاء الصيد، وقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال عطاء: الإحصار من كل شيء بحسبه. قال أبو عبد الله: حصورا لا يأتي النساء. قال: باب إذا أحصر المعتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما فرغ البخاري رحمه الله من الأبواب المتعلقة بالحج، ثم ما يتعلق بالعمرة وأداب السفر وأداب الرجوع من السفر الحج والعمرة والغزو وغير ذلك، وأتى بعد ذلك بالأحكام المتعلقة بالمحصر والذي لم يتمكن من الوصول إلى البيت. هذا ربنا ربعاً أورد الآية الكريمة التي هي أصل لبيان حكم المحصر، قول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقبل ذلك الله عز وجل أمر بإتمام الحج والعمرة، أو الآية قال: وأحصوا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالحج والعمرة مأمور بإتمامهما، ولا يترك الإنسان الإتيان بهما إلا إذا لم يتمكن من إتمامهما. قد اختلف العلماء في الإحصار بأي شيء يكون، من العلماء من خصه بحصر العدو، وهو أن يحال بين المعتمر والحاج والبيت، فلم يتمكن بسبب كون الطريق حيل بينه وبين الوصول الى ما يريد من اثناء الطريق، مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبيه، فانه عليه الصلاه والسلام احرم بالعمره وذهب الى مكه مضطجعا يلبي، ولما جاء في الحديبيه جاء الكفار وقريش وحالوا بينه وبين الوصول الى البيت، واخيرا تم الاتفاق بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكفار قريش على ان يرجع من عامه وياتي من السنه المقابله ففعل عليه الصلاه والسلام ونحر هديه في المكان الذي هو فيه وحلق راسه، واعتمرت عمره من العمر التي اعتمرها رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهي اربع كما سبق ان مر بنا في ابواب العمره، وان النبي عليه الصلاه والسلام اعتمر اربع عمر ومنها عمره يشفي الكبيريه. قال عز وجل: فان احصرتم. من العلماء من فسره بحصر العدو فقط، ومنهم من فسره بحصر العدو، وكذلك ما كان بسبب المرض الذي لا يتمكن الانسان معه من الاثمان من اثمانه الشيء الذي دخل فيه. البخاري رحمه الله يميل الى القول الثاني، لانه اقتصر على ايراد اثر عطاء الذي يقول فيه الاحصار من كل شيء يحدث، من كل شيء يحدثه عندي بحسب الى من النظر يحدثه. قال: وقال عطاء: الاحصار من كل شيء يحدثه. الاحصار من كل شيء يحدثه، يعني كل شيء يحدثه عن الوصول الى البيت سواء كان مرضا عدوا او مرضا. البخاري رحمه الله يميل الى هذا القول لانه اقتصر على ايراد هذا الاثر. وقد عرفنا من طريقه البخاري رحمه الله انه عندما يقول مثلا فيها خلاف ويورد اثار بترجمه هذه الاثار تدل على ما يرجحها الاثار التي يختارها ويزيدها تدل على الشيء الذي يرجحها. هذا يفيد بانه يختار القول القائل بان الحفر او يختار لا يختص بحفر العدو او احرام العدو انما يكون فيه وفي غيره مثل المرض فانه يكون له حكم مخصص. ثم اورد البخاري رحمه الله التفسير الآية التي فيها وحضورا يعني لا يأتي النساء المقصود لا يأتي النساء فإن هذا فيه أصل الناس وهي المنع عدم التمكن لأن المحضر لن يتمكن من الوصول إلى البيت وحضورا يعني غير متمكن من كونه يأتي النساء الناس متفقة يعني في المعنى وفي الحدث والمنع وعدم التمكن. والله عز وجل في كتابه العزيز قال فإن أخبرته أن استيسر من الحدث يعني إذا حل بينه وبين البيت يذبح هدية ويحلق رأسه ويتحلل ثم إن كانت هذه التي تحلل منها هي الفرض فإنه يأتي بها فيما بعد فإنه لا يلزمه القضاء لا يلزمه القضاء ذلك الشيء الذي فيه بينه وبين إثمانه لا يلزمه القضاء. في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية لم يقضها واعتمرت عمرة مستقلة وإن لم يتمكن من فعلها إلا أنها تعتبر عمرة مستقلة. وعمرة القضية ليست قضاء لها وإنما هي مقاضاة وارتهاق بينه وبين قريش على أن يأتي من الآن القادم فقيل لها قضية نهائية وليس لأنها قضاء للعمرة التي لم يتمكن منها. لهذا كانت عمر الرسول صلى الله عليه وسلم أربع عمر وليس ثلاثة كتبت عمرتها التي صد فيها عن البيت ونحر هديه بالحديبية حلق رأسه بالحديبية اعتبرت من عمره عليه الصلاة والسلام. فإذا الأمر الشيء المفروض والشيء المتحكم لا بد من الإنسان يحيله ويحيل بينه وبين البيت ولم يتمكن من الحج وفاته الحج بسبب الحفر لا يقال ان حجة الاسلام تنقطع عنه انما يقضيها لكنها اذا كانت نفلا لا يلزمه قضاء لا يلزمه قضاؤها. اما اذا كانت فرضا لان الفرض لا بد من اتيان به ولا يسقط عنه بكونه اتجه اليه وخبث عنه لم يتمكن من الوصول اليه وانما الفرض يحتاج الى قضاء يحتاج الى ان ياتي به لانه ما اتى به والنفل او التطوع فانه لا يحتاج الى ذلك. قوله وجزاء الصيد جزاء الصيد في بعض النسخ جمع بين ابواب المحصر وجزاء الصيد وفي بعضها أفرد أبواب المحضر عن جزاء الصيد مثل هذه النسخة التي هي موجودة في ضمن الفتح جعل كتاب المحضر على حدة وكتاب جزاء الصيد على حدة والتي شرح عليها الحافظ بن حجر جمع فيها بين الأمرين وقال كتاب المحضر وجزاء الصيد كتاب المحضر

أن بعض بني عبد الله قال له لو أقمت بهذا. وقال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحفر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونهر هديا حتى اعتمر عاما قابلا. إذا أحفر المعتمد أفرد أحفار المعتمر عن أحفار الحج وأحفار الحاج. والسبب في هذا أن الحج أو أن العمرة تختلف عن الحج من ناحية الزمان، لأنه ليس لها زمان محدود في الحج. الحج له زمان محدد إذا مضى انتهى ولا يأتي إلا من السنة القادمة. وأما العمرة فالسنة كلها وقت للعمرة، يعني ليس لها وقت حتى يعني كالحج، لأن أحيانا أيام السنة كلها أيام العمرة. لا يقال إنها محددة بوقت. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة ليبين أن العمرة إذا حصل الإحصار فيها يتحلل، ولا يقال إنه يستمر محرما حتى يتيسر له، لأن العمرة ليس لها ليس لزمنها حي في الحج، إنما المعتمر إذا أحسن يتحلل، يعني ينحر حديما يتحلل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث كان معتمرا متحلل، يعني معتمرا عليه الصلاة والسلام يتحلل. فلا يقال إن الإنسان إذا أحسن عن قبره يبقى على إحرامه ويبقى محرما، ولو قال الأنف بأن العمرة ليس لها وقت محدد، يعني أراد أن يبين بأن الأمر ليس على هذا، وأن المعتمر إذا يحصل يتحلل ويبقى على إحرامه بأن الأمر لأن أيام السنة كلها وقت من الأمر. وأرد تحت هذا الأحاديث وأولها عن ابن عمر رضي الله عنه عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة قال إن سددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. عامل جاء فيه الحجاج ومحاصرة المدينة في مكة إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه مكة، وكان الناس خشوا أن يكون هناك حرب ومنح بسبب مجيء الحجاج رضي المدينة رضي الله عنه وأرضاه، فعرض عليه أبناءه وأشاروا عليه ألا يحدث هذه السنة، قالوا نحشى أن نحال بينك وبين البيت، وكان الله عنك يحج كل عام، وقالوا ما يضرك أن لا تحج هذه السنة، لأنه يخشى أن يكون هناك منع وحيلولة بينك وبين البيت. وقال عقب الله تعالى عنه الله إنما أفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم أحفر ونحر هديه وحلق رأسه في الحديبية ثم انقرض قابلا إلى المدينة. فيقول فقال رضي الله عنه إن حصل شيء هذا الذي تخشونه وهذا الذي تخافونه فأنا أفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأحرم بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة عن الحديبية. هذه الرواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فيها أنه أحرم بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة، ولكن جاءت الروايات الأخرى بعد ذلك التي فيها أنه أدخل الحج على العمرة فصار قارنا وقال ما شأن العمرة والحج إلا واحدة، فسواء منعت عن العمرة وحدها أو منعت عن الحج والعمرة جميعا

عن الرجل الجامع أي جامع أهله بعدما يغرق من الطواف بالبيت فتلى أو حفى فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه دخل مكة وبعد وفعل معنى هذا المعتمد لا يحصل له التحلل بمجرد طوافه بالبيت إذا دخل مكة بل لابد من الاتيان بالسعي وكان يحلق رأسه ثم يحصل له التحلل في جامع رأسه. وقيل ابن عمر جابر رضي الله عنه عنهما فابن عمر أتى بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر به السعي بعد الطواف. وأما جابر رضي الله عنه فقال لا يقربنها حتى يطوف حتى يسعى بين الصفا والمروة. يعني معنى هذا أن الحمرة لا تكمل ولا يحصل التحلل منها إلا بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة بعد أن يكون طافة البيت ويحلق رأسه أو يقصره ثم يكون التحلل بعد ذلك. ويبدو أن هذه العبارة الأخيرة التي أورد هنا المقصود منها أنه لا يحصل له التحلل أي المحتمل بمجرد طوافه بالبيت إذا قدم مكة. ويكون هذا اللفظ هنا يفسره ويوصفه ما سبق أن مر بنا عنه رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل جامع أهله بعد ما يطوف بالبيت فتلا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي فيه أنه طاف وسعى طاف وسعى ولم يحصل التحلل بمجرد طوافه بالبيت. كان يقصد المعتمر كيف يقول طواف واحد والمعتمر ليس عليه الا طواف واحد هل الا يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكه؟ قال وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكه. طوافا واحدا لا يحل يعني يطوف بين ومكه ان يقول المعتمر اذا دخل مكه وطاف طوافا بالبيت قلنا يطوف طواف واحد طواف واحد للمكان كشاف طواف واحد للوجود فلا يحصل له التحلل اذا طاف بالبيت هذا الطواف الذي قد حصل له وانما يكون بطوافه بالبيت وطوافه بين الصفا والمروه طوافه بالبيت وطوافه بين الصفا والمروه. فاذا الطواف اذا كان مقصود بطواف واحد يعني احد الطوافين هذا بينهما هو طواف البيت وطواف العمره وطواف الصفا والمروه يعني هذا مستقيم لانه في طوافين طواف بالبيت وطواف بين الصفا والمروه. فإذا أتى بطواف واحد عندما يقبل مكة أحد الطوافين وطواف البيت لا يتحل بها. وإذا كان مقصود طواف البيت هنا فيه طواف واحد البيت عندما يقبل الإنسان إلى مكة يقوم إلى مكة يبقى طواف واحد لا يحل أكثر من ذلك. ولكن ممكن أن يعني أنه لا بد من الطوافين الطواف الأول اللي هو طواف الأخرى طواف البيت والطواف الثاني الذي هو الطواف بين الصفا والمروه. قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاويه بن سلام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عكرمه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديا حتى اعتمر عاما قابلا. وهذا فيه بيان قسم الأخبار من الحمرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر ومن حديد يوفر فحلق رأسه ونحر هديه وحلق رأسه وجامع نساءه واعتمر من العام القادم واعتمر من العام المقبل على حسب الاتفاق الذي جرى بينه وبين كفار قريش. اذا هذا يدلنا على ان المعتمر اذا احصر انه يتحلل ولا يقال انه يبقى على احرامه لان العمره ليس لها زمن محدد ويبقى محرما حتى اذا نحر النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم بقي محرما حتى الجنة القادمة الدرجاء الجنة القادمة، وإنما تحلل من إحرامه عليه الصلاة والسلام لأن نحر عدوه وحلق رأسه ودون النساء، يعني بعض الأشياء التي تفعل بعد الانتهاء من بعد التحلل. يقول هذا التركيب له اعتبار، قال حلق رأسه وجمع نساءه ونحر هديه. ليس له اعتبار لأن مثلا نحر قبل أن يحلق، نحر قبل أن يحلق ويعتبر فيه التركيب، لا يدل على التركيب، الذي يدل على التركيب والعقد والذمة هي التي فيها التركيب مع التراخي، وأما العقد بالواو فإنه يأتي المتقدم والمتأخر، ويمكن أن يقدم المتأخر على المتقدم، يعني لا تقصد التركيب عبد الواو، لا يقصد التركيب إنما يقصد الجمع، يقول هذه الأفعال، أما التركيب فلا يدل عليه العقل بالواو. قال باب الإحصار في الحج. وقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. وأن عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم أن ابن عمر نحوه. قال باب الإحصار في الحج. وقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. لأنه لما ذكر صار المعتمر وأن المعتمر يتحلل ينحر الهدي ويحلق رأسه ويتحلل ولا يلزمه أن يبقى محرما لأن الحجة ليس لها دم يتحلل حتى بعد ذلك لما يتعلق بالحج بما يمنع أكثر الحج. والإحصار الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم إنه بأمر، وأما الحج فلم يحصل له إحصار فيه، ولكن الدليل جاء من بيان ابن عمر رضي الله عنه في أن كان العمرة في الحج واحد، وأن العمرة أن الحج يقاس على العمرة، وأن ما دام أنه ثبت حكم فيما يتعلق بالعمرة فكذلك الحج مثلها، والإنسان إذا حيل بين عود البيت يتحلل كما يتحلل من الحيل بينه وبين العمرة، لأن الإحصار ثبت في حق الرسول صلى الله عليه وسلم في حق العمرة، وما جاء شيء حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في الحج فإذا يقاس الحج على العمرة. في هذا بيان أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يستعملون القياس ويقولون به حيث لا توجد النصوص، حيث لا توجد النصوص، والقرآن جاء بذكر إكمال الحج والعمرة، ثم قال فإن احسنتم فما استيسر من الهدي، فإن احسنتم فما استيسر من الهدي. فبالنسبة للعمرة حصل صلى الله عليه وسلم وتحلل، وبالنسبة للحج ابن عمر رضي الله عنه قال كنا شأنهما واحد، وأنه يفعل بالحج كما فعل بالعمرة، يفعل بالحج كما فعل بالعمرة، لأن الحج والعمرة شأنهما قال أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء. إذا حبس عن البيت طاف بالبيت وسعى بالصفا والمروة يعني حيث أمكنه ذلك وهذا لما إذا تمكن الإنسان بأن فاته الحج ولكنه تمكن من الوصول إلى البيت فإنه يعني يصح إحرامه بالحج إلى عمرة أو يتحول إلى عمرة، يعني مثل الذي يفوت الحج، يعني الإنسان الذي يأتي إلى مكة مسجدا إليها حاجا ومحرما بالحج مفردا أو قارنا فإنه إذا فاته الحج أمانا أن يتحول إلى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحمل لأن الحج ذهب وقته على بالنسبة للفوات. وأما بالنسبة للإحصار إذا حصل معه فوات فإنه يفعل هذا الشيء. وأما إذا دخل مكة معتمرا وطاف بالبيت وسعى بالعمرة وأمره وفرغ من العمرة وحل بينه وبين الحج وكان متحللا ما يعني حصل إحصار عليه لأنه ما حصل الحج مع العمرة. لكن إن جاء حاجة أو مفردا أو قارنا ولم يتمكن من الوصول إلى البيت في زمن الحج وتمكن منه بعد الحج فإنه يتحول إلى عمرة ويطوف البيت أبدا أو مرة وينتهي. ولكن الحج الذي أحرم به إذا كانت حجة الإسلام فعليه أن يأتي بفن العام القادم يعني يأتي بهذا المقام ولا يجبره أن يأتي به ما دام أنه يحصل إذا كان تطوعا وإنما الذي يلزم هو حجة الإحرام لأنه حجها من قبل فإن هذا الحيلولة التي حصلت بينه وبين البيت لا يعني أنه أجمع عليه بما فرض الله عليه وإنما الفرض لازم له ويأتي به في المقام. قوله فيبدي يعني في حال الإحصار. قال ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. يهدي نعم إن لم يجد هديا يعني يهدي أو يصوم إن لم يجد هديا يعني كما هو معلوم القيام هو يحل محل الهدي إذا لم يستطع يعني يصوم عشرة أيام ثلاثة أيام كل حد يسمع إلى رجع إلى أهله وهذا الذي لم يتمكن فإنه يصوم عشرة أيام بدلا من الهدي الذي لم يستطعه. متى يهدي؟ متى يهدي؟ هو يقول يحج عاما قابلا فيهدي. لا يهدي إذا كان يحج عاما قابلا هذا لا يتأتى إلا أن أحرم بعمرة متمتعا أو أحرم قارنا. أما أن أحرم مفردا فإنه لا هدي عليه ولكن هذا يعني يقول أن في قضية الإحصار يعني حيث تحول إلى فوق البيت ويدعى عن الإحصار فمره يهدي اللي هو هدي الإحصار وأول صوم عشرة أيام بدل الحج. أما بالنسبة للمتمتع إن أحرم قارن أو أحرم متمتعا فهذا عليه هدي أو صيام. أما إن أحرم به الإحرام فإنه لا شيء عليه في العام القادم. قال باب النحر قبل الحلق في الحظ. وقال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بكر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدث نافع أن عبد الله وسالما سلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه.

له دخل في الإحرام المحرم وفي الحرم. الحرم لا يصد فيه لا حلال ولا محرم، وخارج الحرم يصد فيه الحلال الذي ليس محرم، والمحرم ليس له أن يصد. وأما ليش الحرم لا دخل لها فيه، ما دخل لها في الصيد، لا دخل لها في، لأننا الصيد يعني يتعلق بالحرم فيمتنع منه من كان حلالا ومن كان محرما، وما كان خارج الحرم يمنع منه المحرم الذي هو متجه إليه يقول لبيك اللهم لبيك، وأما الحلال الذي ليس محرما هو خارج الحرم. بالنسبة للإحرام بمرض قلنا إذا هو يعني أصل بمرض ممكن يتحلل، وبعدين قلنا إنه في حال مثلا أهل بحج ممكن يحول الأمر، فكيف يعني؟ هذا إذا خاف، يعني الإنسان يعني جاء حاجا ولكن خرج انتهى الحج ما يبقى وهو جاي يحول بالأحرام، ليش ما يحل يعني طالما هو فات الحج وأصل؟ يعني هو طالما حصل الأحرار لماذا لا يتحلل؟ لا ما حصل الأحرار، هذا حصل له يصل البيت، لكن إذا فات الحج راح، يعني إذا من فات الوقوف فاته الحج، إذا طلع الفجر